حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه يقول: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء فرأى أم الدرداء زوجة أبي الدرداء متبذلة، قال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، ثم إن أبا الدرداء صنع طعاما وقال لسلمان: كل فإني صائم. قال سلمان: لا آكل حتى تأكل. فأكل أبو الدرداء وأكل معه سلمان، فلما كان من الليل قام أبو الدرداء يريد أن يتهجد يصلي، قال له سلمان: نم. فنام، فلما بعد فترة أراد أن يقوم قام ليصلي، قال له: نم. فنام، حتى في بعض الروايات كان الصبح أو السحر قال له: قم. فتوضأ وصليا جميعا، ثم قال له سلمان: يا أبا الدرداء، إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، وفي رواية: ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. ثم إنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال عليه الصلاة والسلام: صدق سلمان. وفي بعض الروايات أنه عليه السلام أخبرهما بما حصل، وأنه نزل الوحي بما وقع وحصل لهما. فهذا حديث أبي جحيفة وهو من صغار الصحابة رضي الله عنه، وكان علي رضي الله عنه يحبه ويؤثره وولاه على بيت المال في الكوفة. فأبو جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه يخبرنا عن حال هذين الصحابيين الزاهدين. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم عقد مؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء، والمؤاخاة هذه كانت في أول الإسلام لما أتى المهاجرون. كان من المنهج الذي رسمه عليه الصلاة والسلام للصحابة أن يؤاخي بين كل مهاجر وصحابي، يكون أخا له وينزل عنده ويبيت معه ويأكل، بل كان التوارث بينهم في أول أمر، حتى نزل قول الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. فنسخ ما كان من توارث بين الإخوان في الإسلام إلى أن يقتصر التوارث على الأخوة في الرحم أو على الرحم من إخوان وغيرهم. فسلمان رضي الله عنه إسلامه كان بعد غزوة أحد لما أتى في قصته الطويلة، وإلا فالمؤاخاة كانت بعد 5 أشهر تقريبا من هجرة الرسول عليه السلام، لما كان يبني هذا المسجد هو الصحابة رضي الله عنه. فعمل هذه المؤاخاة بين الصحابة المهاجرين، لأنهم أخرجوا من ديارهم، أخرجوا من أموالهم، وفي حالة من الحاجة والضعف، حتى كان الصحابي الأنصاري رضي الله عنهم أجمعين يعرض على أخيه إذا كان عنده زوجتين أو ثلاث: إذا كنت تريد أن أطلق لك إحداهن وتتزوجها. فكان المهاجري عزيز النفس كريم ويقول: بارك الله لك في أهلك، لا أريد هذا الأمر، يكفيه الشيء الذي هو بحاجة إليه. فكانت هذه المؤاخاة بين سلمان وأبي الدرداء، فمن مقتضاها أن سلمان يزور أبي الدرداء وقد يبيت عنده بالحدود التي لا تثقل على أخيه. فلما أتى لاحظ من حال امرأته نوع من الزهد، وأنها يعني بعيدة عن الحياة، فاستنكر ذلك كأنه مداخل لهم كأخ من إخوانه. قال: ما شأنك؟ قالت: أخوك أبو الدرداء لا حاجة له في الدنيا، يصوم النهار ويقوم الليل كما ورد في رواية أخرى. فعرف سلمان الأمر، وأن أبا الدرداء يعني بالغ في الزهد. فصنع أبو الدرداء لأخيه طعام إكرام ضيافة، فقدمه لسلمان، قال: كل تفضل. قال سلمان: ما أكل حتى تأكل أنت، أترك صيامك أفطر. فاستجاب أبو الدرداء، لم يكن عنيدا، لم يكن معاند، قال هو يعرف أن أجره مكتوب، فاستجاب لي إكراما لضيفه وقال نأكل. لما أتى من الليل، أبو الدرداء يريد أن يحيي الليل كله من أول ليل، أراد أن يقوم يتهجد، قال له نم نم، فنام. بعد فترة أراد أن يبقى له نم فنام، وأيضا استجاب. حتى إذا كان السحر، ورد في بعض الروايات السحر أو أقبل الصبح، قال له قم الآن، فقام وتوضأ وصليا جميعا وخرج بعد ذلك إلى الصلاة. كان تهجدهم متصل بطلوع الفجر، فخرجوا جميعا للصلاة. ثم بين سلمان، وكان فقيها رضي الله عنه، أفقه كما ورد في بعض الأحاديث، قال عليه السلام يا عويمر سلمان أفقه منك، أو كما ورد عنه عليه السلام. قال له سلمان يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، ولضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. عدالة، عدالة. الله سبحانه وتعالى لا يريد حقوق الآخرين، ما يريد إلا ما طلبه منك لمصلحتك وهو عائد إليك، ولا يريدك أن تأخذ من حقوق أهلك أو حقوق ضيفك من أجل حقوق الله الخالصة، بل هو جل جلاله حقوقه يجعلها من آخر ما يسأل عنه. أي كرم وأي حلم وأي لطف منه جل جلاله. فلما ذهب أبو الدرداء، وفي بعض الروايات ذهبوا جميعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، أخبره، فقال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. فانظر فهمه رضي الله عنه ومن فقهه رضي الله عنه. وهذه المؤاخاة اتصلت حتى بعد أن استغنى كل عن صاحبه. لما نزل أبو الدرداء الشام كتب إلى سلمان رضي الله عن الجميع، قال هلم إلى الأرض المباركة أو الأرض المقدسة. فكتب له سلمان إن الأرض لا تقدس أهلها، الأرض ما تقدس أهلها، إنما هو العمل الذي يقدس أهله العمل. فرب إنسان في رأس جبل أو في صحراء بعيدة نائية يعبد الله بصدق وإخلاص أفضل من إنسان يعتز بأنه بأحد الحرمين وتجده مهمل، وربما أخذه الغرور وأنا من أهل الحرم. ماذا يفيدك من أهل الحرم؟ بل يكون وبال عليك إذا لم تلتزم، يكون وبالا عليك إذا لم تلتزم ولم تتأدب بأدب الله الذي أدبك به الرسول عليه الصلاة، وانتفلت وانسقت وراء شهواتك ورغباتك، فيكون وبالا عليك. ومن كان بعيد أفضل منك. أما إذا وفقك الله وأعطيت هذه الأرض المباركة حقوقها من الالتزام والاستقامة، وكنت قدوة لإخوانك الذين يأتون يزورون يجدون فيك القدوة الحسنة، فهذا خير على خير ونور على نور.